السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، اليوم إن شاء الله نفتتح هذا الدرس في كتاب تجريد التوحيد المفيد للعلامة أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي، وهذا يعني هو ولادة وموتا في مصر، فمصر زاخرة بالعلماء. أولا أستميحكم عذرا على تأخيري، أنا كنت عند الشيخ أحمد صالح يعني فسامحوني، وأيضا علمني ما جهلت وذكرني وقال الوفاء، والوفاء من خلق المؤمن، حسن العهد من الإيمان، الدعاء للشيخ عبد الرحمن وسبب رئيس في الخير الكبير في المسجد. والشيخ عبد الرحمن يعني كان معنا كالأخ الكبير، بل هو حقا نعم الأخ الكبير والوالد للصغير رحمة الله عليه. فالإخوة يعني لا تنسى أصحاب الفضل عليهم، لأن ميزان معرفة فضل الإنسان أن يعرف الفضل أهل الفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. وفي مقدمة صحيح مسلم عائشة كانت تقول: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. الكتاب كتاب المقريزي، كتاب تجريد التوحيد، هذا كتاب مهم جدا جدا جدا، وإن كان من المتأخرين، لأنه في القرن السابع الإمام المقريزي الشافعي، وهو كان حنفيا ثم تحول ولا حسن ما فعل، وأنا أرجو أن الجميع يفعل ذلك، حتى الحنابلة لابد يعني أن يهرولوا إلى المذهب الشافعي، لأنه المذهب الأقرب إلى السنة. وطبعا التلامذة لا يحيدون عن الشيوخ، الحنابلة تلامذة الشافعية، فلابد من المسارعة إلى هذا المذهب. عامة هذا الكتاب حتى انتظر منوال كتاب التوحيد لشيخ محمد بن الوهاب على نفس النسق، على نفس نسق كتاب تجريد التوحيد، لأنه يهتم جدا بتوحيد الإلهية. المؤلف هو أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم المقريزي، تقي الدين أبو العباس. كان يعني نشأ صغيرا في عائلة علم وصيانة وحفظ وتقى وورع. جده كان عالما حنفيا بارعا متفننا، وقد جاوز 20 طالبا للعلم متقنا للفنون، حتى تحول بعد ذلك من الفقه الحنفي إلى الفقه الشافعي. العلماء يقولون من صفاته وأخلاقه أنه عرض عليه قضاء دمشق مرارا في أوائل الدولة الناصرية، فامتنع عن قبول ذلك. هو يأخذ دائما بالاحتياط. عمر بن الخطاب كان يقول: إن وجدت العالم يصاحب الأغنياء فاعلم أنه منافق. وهذا قول عمر بن الخطاب بسند صحيح. وإن وجدت العالم يقارب أبواب السلاطين فاعلم أنه لص. عمر بن الخطاب يقول: إن وجدت العالم يقارب الأغنياء ويرافق الأغنياء فاعلم أنه منافق، وإن وجدت العالم يقارب أبواب السلاطين فاعلم أنه لص. طبعا هذه المسألة ليست على بابها، يعني هي المسألة ليست على الإطلاق، وإلا هناك من كان على أبواب السلاطين وإن أخذ عليه ذلك وأصلح وأصلح الله به الأمة، كمن الزهري. الإمام الزهري كان مع بني أمية، وهو أول من دون الحديث بأمر من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. هم طبعا جرحوا في حميد الطويل، راوي ثقة ثبت، جرحوا فيه لأنه عمل عريفا، والكلام ليس على عواهنه. الحق بأنه من أمن الفتنة وعلم أنه ينصح وأنه يسدد ويقارب، هذا أمر له، فهي مسألة اجتهادية. وإن كان السلامة أن إذا أراد المرء أن يؤثر السلامة فلابد من البعد، كما فعل الثوري. تعلمون الثوري ماذا حدث معه؟ السفاح كان يريد قاضيا، فقالوا له: ما أنت في بغداد وتريد قاضيا، ما عندك إلا من؟ لا، ليس الثوري، صدر الباب بأبي حنيف الفقيه البارع الذي قال عنه الشافعي، قال الفقهاء عيال على أبي حنيف. طيب، فلما ذهب إلى أبي حنيفة فقالوا له: تتمثل القضاء؟ قال: لا، لست أهلا له. قال: كذبت. قال: قد حكمت علي أمير المؤمنين. يا لمن الفقه، تعرفون كيف يعني؟ نعم، كذاب، سقطت عدالته، انتهى الموضوع. قال: القضاء لابد أن يكون إيش؟ عدلا. لأنه بيقول له: أنت تولي القضاء. قال: أنا لست أهلا. قال: كذبت، ده أنت أهل وأهل. فقال: أنت عندما قلت كذبت جرحت، فإن جرحت فأنا لست أهلا للقضاء والحجة معه. فجلده، اشتاط غيظا فجلده. ثم سفيان الثوري السعيد من وعده بغيره، دخل سفيان فعلم أن المسألة على القضاء. وكان السفاح انتهى الموضوع عنده بقى الكلام ما ينفعش باللسان فسيكون بإيه؟ بالسنان. فأخذ الرجل وقال اشهر سيفك. فالثوري دخل فورد بريق ولا معاني الإيه؟ السيف، فما استطيع أن يرد يقول له لا قضاء. فقال له أمهلني حتى أأتي بثوب القضاء، يعني بدل ما أأتي بهذا الثوب القضاء لابد له من إيش؟ من أبهة معينة ومكانة معينة، غدا أأتيك بثوب القضاء وغدا لناظره قريب. فما خرج الثوري إلا وفر من البلاد. فهذا اشتد الأمر جدا على السفاح، لكن الثوري يقول البعد البعد، فناء بنفسي إلى مكة. فالسفاح قال إني سأحج هذا العام إلى مكة، بعدما أخبر بأنه هو في مكة. الثوري دعا على من قال بأنه أنت الثوري، نعرفك أنت الثوري، فدعا عليه كان متخفيا. فلما علم بأنه سيأتي إليه تعلق الثوري بأستار الكعبة ودعا ربه جل في علاه. طبعا احنا نتعلق كيفما نتعلق، ما فيش واحد فينا محمد بن واسع في الزمان اللي احنا فيه يعني. يغفر الله لنا. فتعلق الثوري بأستار الكعبة فدعا، فقبض الله السفاح قبل أن يصل إلى مكة. اللهم إنا نشكو إليك ما نحن فيه. يعني أنا أقول لا يستجاب الدعاء، نعم منا لا يستجاب الدعاء، لكن من ربنا يستجاب الدعاء. من لم يسأل الله يغضب عليه. والحمد لله أننا لا ننظر في الإجابة لأنفسنا، ننظر لكرم الله. نحن لنا نظران، النظر الأول نظر لأنفسنا وهذا ما يهمنا، لأن الله تعالى ما يفعل الله بعد بكم، عبادتنا لا تزيده وعصياننا لا ينقص منه من ملكه سبحانه وجل في علاه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. لكن هو الأصل في هذا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة. لذلك الحسن البصري وعطاء يقول لا يمنعن أحد منكم ظنه بنفسه، لا يمنعن أحدا منكم ظنه بنفسه ألا يدعو ربه، فإن الله استجاب لأخص خلق الله. من؟ الشيطان. قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثوا، قال إنك من المنظرين. فالغرض المقصود يعني هو يستجيب، لكن الحكمة الله تعالى له حكم في ذلك. عامة يعني عرض عليه القضاء فأبى مرارا فأبى، وكان ينقطع في داره الأيام والليالي، كانه يتحنث ملازما للعبادة والتقى، يعني كأنه يقول ما تعلمنا إلا لنتعبد. تعلمون بشر الحافي ولا ما تعلمون؟ بشر الحافي كان عابدا ناسكا، هو قيل أن أحمد تكلم فيه. بشر الحافي كان رجلا أسوى للناس، كانت يعني له عبادات وتزهد، فقالوا له يا بشر أنت الآن أصبحت رأسا في الناس، فلا يصح للرأس ألا يكون عالما يفقهون. ولذلك عمر الخطاب ماذا قال؟ قال تفقه قبل أن تسوده. طبعا المسألة المهمة لن تكون علماء، لكن يتفقه في المسألة التي هو إيه؟ ساد فيها. والأصل أنه لو اجتمع فيه الخير كله هذا خير. فقال يعني قالوا يا بشر أصبحت أسوة والناس يأتسون بك، فلا يصح ألا تكون عالما. قال إذن نتعلم. فأول ما ذهب قالوا لابد أن يستقيم لسانك، تتعلم اللغة العربية. فذهب اللغة العربية، جلس أمام مدرس اللغة العربية فقال له يا بش ضرب زيد عمرا، فزيد فاعل وعمر إيش؟ مفعول به. فقال له انتظر، ولما يضرب زيد عمرا؟ هي المشاكل اللي احنا فيها وما نخش في هذا الباب. لما الرفق رفق وحسن الخلق لما؟ فقال هذا مثل، قال علم أوله كذب لا خير فيه. مثل تكذبه ما قال انتهى الموضوع، يعني لا في زيد ولا في عمر ما في علم. طبعا هذا قد أضاع على نفسه الخير الكثير. لكن بش قال أحمد لما أكثروا على أحمد في الإنكار على بش قال اصمتوا والذي نفسي بيده ما تعلمنا العلم إلا لنصل إلى ما وصل إليه بش. هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. وما منا نحن الحمد لله عندما ترى أخوك أو ترى أخاك يصلي معك في الصلاة الخمس وتراه يسبح وتراه يأتي بالخيرات وله الزلات، يا أخي قبل يده أيضا، لأننا أصلا يعلم ربنا بنا كلنا صباح مساء نعصي الله، نتعدى حدودنا لله في علاه، غلبته شهواته والله يعذره. لكننا يعني كأننا قوم يشمت بعضنا في بعض، وقوم نسارع لنتصيد لبعضنا الأخطاء. هذا سوء أدب وسوء ديانة، وأراها رقة في الدين. لا، الكريم عندما يرى أخاه في خطأ يغطي عليه كأنه نفسه، وعليه أن يقول هذا أخي في الله، هذا كم وكم صليت معه في المسجد، كم وكم مشيت معه لدرس، كم وكم نصحني ونصحته، كم وكم رأيت منه طاعة، كم وكم. وأما أنت، من أنت؟ من أنت؟ الله، الله. رجل يأتي بتسعين أو سبعين سجلا من سيئات وذنوب ليس له أي حسنات، غير أن الله جل وعلا يقول لا ظلم عندنا اليوم، لك بطاقة. قال وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيأتي يقول الله تعالى لا ظلم اليوم، فيأخذ البطاقة فترجح كفته، لعله هذا الذي تأخذ عليه المعصية التي وقع فيها له كلمة في وسط الليل مع ربه جل في علاه، وهو أرفع من ألف مثلك عند ربه. ولا تدري، لا تدري المكانات عند الله. إياكم، إيايا وإياكم أن نؤاخذ أحدا بمعصية عصى رب، هذه بينه وبين، اتركوا، اتركوا مع رب. لك عينان، عين قدر وعين شر. في عين الشر، إن عصى أمامك، إن تعدى الحد أمامك أو الشر، قل له هذا منكر، فأنا مأمور شرعا بأن أقول لا تفعل هذا، هذا حرام. إن لم تعلم، السمع والبصر، وتحسن الظن، وتتكلم بكلام الحسن، وبعد ذلك دعه وربه، دعه وربه، وربه أرحم عليه منك، بل من نفسه التي بين جنبيه. فلابد أن نعلم هذه المسائل. لذلك أحمد قال ما تعلمنا إلا لهذا. فأنت إن وجدت رجلا يحافظ على الصلوات الخمس، وجدت رجلا كان صائما أمامك، قائما أمامك، متصدقا أمامك، يسعى في الخير أمامك، ينصح الآخرين أمامك، يعظ الآخرين أمامك، احمل هذه الحسنات وضعها فوق رأسك، ولا تنظر له إلا بهذه العين. العين الأخرى خليها لنفسك، واعلم أنك في الخلوات هتكت سترك بين الله. أنا أتكلم عن نفسي، أنا أخلي العين الأخرى لنفسي لما حدث بيني وبين ربي، وربي أعلم بي منكم ومن أي أحد. هذا هو، هذه أمور لابد أن نفهمها جيدا في أن يتعامل بعضنا مع البعض. يا إخواننا افهموا، الأخوة في الله أسمى ما في الوجود، أسمى ما في الوجود الأخوة في الله. إن فقدناها فقدنا كل شيء، كل شيء. هذا إكسير الحياة. أنا ليش أنا أتعب جدا من الزمن الذي أعيش فيه؟ كثيرا ما أدعو الله تعالى بالزمن الذي التزمت فيه ابتداء، ما كنت أشعر إلا بحنو الأخوة في الله، بعظيم الحب في الله الذي كان بيننا. الآن صارت قشورا، ليس فيها من العمق ما فيها. إياك ثم إياك أن تقطع هذا الحبل المتين، فالأخوة في الله أعظم ما تكون. لو تراجعنا، لو كل منا عذر أخاه وتمنى لأخيه أن يرتفع ويرتقي لا أن يسقط، فإننا على خير كبير. هذا الذي نريده من الجميع. لذلك الإمام أحمد دافع عن بشر الحافي الذي يقول كذب علم أول كذب لا أريده. قال أحمد والله ما تعلمنا العلم إلا من أجل ما كان عليه بشر. ثم قال بعض من نقل عنهم أنهم قالوا هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتاح. الحافظ حجر يقول عن المقريزي كان إماما بارعا مفننا متقنا ضابطا دينا خيرا محبا لأهل السنة، وهذه من أهم ما يقال، اعتقاد ناص، اعتقاد السلف، محبا لأهل السنة. زيك الإمام البخاري كان يبعث ويقول من في الفيافة والقفار، يبعث يقول بعثت إليك لأني أعلم أنك من أهل السنة، وإنهم إلى قل. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل السنة. قال يميل إلى الحديث والعمل به، وهذا من أهم المناقب، من أهم المناقب أنك تميل إلى الحديث وإيه وتعمل به. نقلب بقى على الوجه الثاني، ما نراه في الوسط الملتزم الآن من أعظم المناقب، وأنه يميل للشيخ الفلاني ويعمل له ويوالي له ويعادي عليه، ثم ينصب ويقول هذا شيخنا وإمامنا الذي نعمل له، فإن قلتم بقوله فأنتم أحبابنا ومنا ونحن نرفعكم فوق الرؤوس، وإن لم تقولوا بقوله فأنتم إيش أعداؤنا الذين سنحاربكم إلى يوم الدين. مصايب ماشيين، هذه المصائب التي تودي بالأمة إلى هوة سحيق، لأن الحق كل الحق أننا لا ننصب شخصا قط بيننا وبين الرسول قط، الذي يلزمنا اتباعه ومحض الاتباع وتمام الانقياد والانصياع هو رسول الله. من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعادي عليه فله حظ ونصيب من قول الله جل في علاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ابن كما قلت في أصول الفقه، الشوكاني لا يرى حجية قول الصاحب. من أجل إيش؟ من أجل أن الله لما قال وما آتكم من الرسول فقط، فمن وافق الرسول أخذنا بكلامه، ومن خالف الرسول رددنا عليه كلامه مع التبجيل والاحترام والتوقير. رددنا الكلام لأنه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، لا، مع التبجيل والتوقير، ولا نبخس الناس أشياءهم. وقال بعضهم الشيخ الإمام العالم البارع عمدة المؤرخين وعين المحدثين، وهذه دلالة أنه رجل كان محدثا بارعا متفقها أصوليا. عامة هذا الكتاب الذي كتبه كتاب عظيم جدا، كتاب تجريد التوحيد. هذا الكتاب الأصل فيه أنه يبين أنواع الشرك، وأيضا يتكلم عن أنواع التوحيد. الإخوة، ترجع للكلام على ثناء العلماء على الكتاب حتى نبدأ بالمقدمة في هذا الكتاب العظيم. وأنا أنصح الإخوة يعني أن ينصتوا جدا لهذا الباب. إحنا عندنا أجزاء في علم التوحيد، توحيد الإلهية هو أصل الأصول، وهو الكتاب الذي يتبنى هذا الباب، والذي يهتم جدا بتوحيد الإلهية. هو يقول الأخ، يقرأ في المقدمة، النسخ مش معاكم؟ باشمهندس عاطف يلام على ذلك، النسخ مش موجودة؟ ما فيش حد معاه نسخة الكتاب؟ باشمهندس ينفع كده؟ باشمهندس ما فيش طالب علم معهوش الكتاب؟ هذا كتاب، قلت لكم هذا الكتاب هو أصل لكتاب التوحيد لشيخ محمد عبد الوهاب، اللي هو بيدرس سنين طوال. كتاب من أهم الكتب، هذا الكتاب تجريد التوحيد، هذا من أعظم الكتب في هذا الباب. فلابد كما قلت، لابد أن الإخوة تهتم جدا بهذا الكتاب. استواء التوحيد هو معنى النجاة. صلى الله عليه وسلم. طبعا هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم ثنى بالحمد لله رب العالمين. قال علمونا هذه براعة الايه؟ براعة الاستهلال. ما من احد يصنف مصنفا الا وله براعة في استهلاله، وهذا براعة الاستهلال تظهر بانه قد اقتدى بالكتاب، واقتدى ايضا بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بالكتاب، لانه جل في علاه ابتدى كتابه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. والخلاف عريض بين العلماء في البسملة، هل هي آية من الفاتحة فقط، او آية من كل سورة من سور القرآن، او هي آية مستقلة، او هي ليست آية الا من سورة النمل فقط، او جزء من آية من سورة النمل. لكل قول، الامام مالك يرى ان البسملة ليست آية من الكتاب، الكتاب محجوج هو بالأدلة طبعا، ليست آية من الكتاب، هي فقط جزء من آية في سورة النمل. قالت ألقي علي كتاب كريم إنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. والأحناف يرون أنها آية مستقلة، هي آية من الكتاب مستقلة، تفصل بين الصور، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، كنا نعلم انقضاء الصورة أو ابتداء الصورة الأخرى بنزول البسملة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رضي الله عنه وأرضاه. أما الإمام الشافعي فرآها آية من الفاتحة وآية من كل صورة، راها آية من الفاتحة وآية من كل سورة، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام كما قال أنس مبتسما فرحا متهللا، فسئل عن ذلك قال أنزل الله علي سورة، وكان يفرح بهذه السورة، سورة الكوثر. قال أنزل علي سورة، ثم ذكر بسم الله، ابتدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. لولا الحديث الذي جاء في سورة تبارك لقلنا قول الشافعي هو أرجح الأقوال، وهو أقوى الأقوال. لكن سورة تبارك قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم سورة 30 آية تحج عن صاحبها في القبر. وهذه طبعا بالمناسبة، أنا أسأل الإخوة كم مرة تقرؤون سورة تبارك؟ كم مرة في العمر؟ مرة كل ليلة. اللي بقى اللي بيقرأها كل ليلة يرفع إيده، والباقي كله لا واحد كده ينفع؟ تعرفون أن من السنة صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا وأن يقرأ إيش؟ سور 4. لما نتقاعس عن هذا؟ ها، مرة واحدة ولا كله؟ طيب الأربعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ تبارك، لأن تبارك تحج عن صاحبها. أنت أي ليلة أنت معك ضمان وصك من الرحمن بحفظك من الفتان في القبر. سورة تبارك والسجدة والزمر والسجد والإسراء، 4 صور. دع الناس كلها وامشي في نصف ساعة اقرأ 4 صور، انت تطوف كده في الشوارع وحدك، فزت فوزا عظيما. كيف تضيع على مثل هذا الخير؟ فسورة تبارك من فضلها انها تحج عن صاحبها فين؟ في القبر. يقيق الله تعالى وانت في القبر بهذه السورة. السورة سورة تبارك قال فيها، وطبعا عز ان تجد حديثا يبين لك فضل سورة. أغلب الأحاديث التي جاءت في فضائل السور كلها موضوعات أو ضعيفة جدا، فهذه يعني نادر جدا لما تجد فضل من هذه النوادر فضل سورة تبارك بهذه بهذا الحديث. قال سورة 30 آية تحج عن صاحبها، فثلاثون آية عد كده الآيات تصل بها 30 آية بدون البسملة. لذلك كان ردا على الإمام الشافعي، كان ردا عن الإمام الشافعي، وهذا يعني لا بد أن تفهم هذا الكلام، كان ردا على الإمام الشافعي، فأنه قال هي آية من كل سورة، والحق معه عندما قال هي آية من سورة الفاتحة، لحديث السلام الصريح قال الفاتحة هي أم الكتاب وهي السبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آياتها، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آياتها. فالغرض المقصود من براعة الاستدلال أنه ابتدأ بالبسملة، وهذه البسملة كما قلنا في كتاب ربنا جل في علاه، وهي أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، ثم قال وهو حسبي، يقول كأنه يقول وإذا صنفت فليس مني ولا من ذكائي ولا فطنتي، وإذا وفقت ليس مني أيضا، هو من الله جل في علاه، وإن زللت فمني ومن الشيطان، لأن الله تعالى قال هو حسبي، كأنه يقول أولا إني وكلت أمري لربي عند تصنيفي وإني أستعين بربي، لأن الباء هنا باء استعانة أيضا، فيستعين بالله جل في علاه. فهذه دلالة على تمام التوكل عندما تقدم لتصنيف هذا الكتاب، لذلك يجعل الله تعالى القبول لهذا الكتاب في يعني عند عامة الناس. قال هو حسبي، ثم قال الحمد لله رب العالمين، ثنى ببراعة أخرى وهي الحمد لله جل في علاه. ولذلك العبد الموفق المسدد هو العبد الذي ألهمه الله الشكر والثناء عليه سبحانه جل في علاه، ولأن الله جل وعلا مدح أنبياءه وأصفياء وأولياءه بأعظم المدح عندما بين من أهم صفاتهم وخلالهم أنهم دائما يحمدون ربهم جل في علاه. قال عن نوح عليه السلام كان عبدا شكورا، وقال عن إبراهيم عليه السلام شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه. فالحمد لله جل في علاه من أعظم الطاعات، والحمد هو الثناء الحسن على جميل الصفات والسمات والأسماء الحسنى، والحمد مع الشكر إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا اجتمع في الذكر فالحمد الثناء الحسن باللسان وبالقلب فقط وعلى جميل الصفات فقط، والشكر يكون باللسان وبالجنان وبالجوارح، ويكون على النعماء فقط، يبقى على الفعال فقط لا على الأسماء والصفات، مفهوم؟ ولذلك الشاعر ماذا قال؟ قال أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ولذلك الله تعالى يقول عن الشكر، قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي شكرا، اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. فحمد ربه جل في علاه، ولما حمد قال الحمد لله رب العالمين. هنا الحمد لله رب العالمين فيها لفتة مهمة جدا، ما هي اللفتة يا أصحاب العقيدة السلفية الجلية؟ وأنا بقى لو ما حدش أتى بها، عارف يا كريم أنا أسيبك للآخر، فإن لم تأتي بها سترى ما سيحدث لك. أنا كلما أراك يقولوا لي كان واقف تحت، أنت شغال بتاع أدوسية تحت، يا ريت بتاع أدوسية عشان العسل كثير. ها تفضل، لا انت اخر واحد، انت اخر واحد. ها هو قال نعم، ممتاز، بس لكن ليس هذا الذي نريده. سرعة قبل الاذان، يعني ايه كويس. ايمن امس ما جيتش، ايمن جيد، هذا هو. لا أنا أقول الحمد لله رب العالمين يبين لكم أن الشكر تنزل تحت الحمد. هنا تعرفون كيف؟ تفضل حضرتك، ده أنت سيدنا، تفضل. فكروا فيها بقى، الشكر نزل تحت الحمد بقوله الحمد لله رب العالمين. انظروا إخوتي الكرام، قال الحمد لله، إذن حمد الله على أسماء الحسنى وصفات العلى، لأن الله هو الاسم الأعظم لأسماء الله جل في علاه. قال رب العالمين، دل ذلك الربوبية، لوازم الربوبية العطاء والمنع، أفعال الله خلق إحياء إماتة نفع ضر أعطاء منع، فإذا هنا دخل تحته الشكر، لأن الشكر هو إيه؟ هو الثناء الحسن على نعماء الله جل في علاه، على افعال الله، وافعال الله من لوازم ربوبيه الله جل في علاه. فهذه الدلاله واضحه جدا على انه انزله تحته. قال والعاقبه المتقين، ثم ثنى بعد ذلك بالصلاه على النبي الامين صلى الله عليه وسلم. والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم الطاعات ومن اقرب القربات. ان لم يكن لك في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الله يذكرك في الملا الاعلى بالثناء الحسن لكفى. لأن السلام سجد، فسئل لما سجد لما سجد؟ قال جاءني جبريل فبشرني أنه من أمتك من صلى عليك مرة صلى الله عليه بها إيش؟ عشرة. أين أنتم؟ ليش نائمون؟ صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يصلى الله بها عليك عشر. بعض العلماء قالوا الصلاة هي الرحمة، يعني رحمك الله عشر مرات، وهذا خطأ مبين. أبو العالية يقول الصلاة معناها الثناء الحسن في الملأ الأعلى، والدلالة على ذلك أن الرحمة يعني قد أضيفت عطفت على الصلاة. قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والأصل في العطف المغيرة. فالصلاة هو الثناء الحسن عليه. كيف بقى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل قال يا رسول الله أجعل لك ربع صلاتي؟ قال افعل، هذا خير لك. قال شطر صلاتي؟ قال ثلثي صلاتي. قال صلاتي بأسرها؟ قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، يكفي الله همك ويغفر لك ذنبك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء أبو هريرة سأل سلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعدهم بشفاعتي أكثرهم علي صلاة. لذلك الإمام الدارقطني يقول المحدثون هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم يبحثون دائما، عندما يبحثون في الرجال يقولون حدثنا سلم صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يهتمون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يرتبطون بحديث النبي. والقصة المشهورة جدا عن يحيى بن أكثم لما دخل على هارون الرشيد فسأله هارون قال يا إمام، على يحيى بن أكثم، قال من أشرف الناس؟ قال أنت، أنت أمير المؤمنين، أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أشرف منك شرف نسبا ومكانة ووضعا؟ فقال له لا، أشرف الناس رجل عقد مجالس التحديث يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي العدنان، رجل ربط اسمه باسم النبي إلى يوم الدين، ما من كتاب ضمنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويقال سلسلة الإسناد والرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر كما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف شكر الله للمحدثين بأنه ربط اسمه باسمه، لابد يذكر، البخاري يذكر، مسلم يذكر، ابن عيينة يذكر، الثوري يذكر، كلما مررت على حديث تذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الرجل الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفخى منه، رب حامل فقه لسبب خيه، رب مبلغ أوعى من سامع. قال وبعد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، طبعا هو الصلاة على الآل وآله، الخلاف العلماء لما يقول والصلاة على آله، إذا ذكر الآل دون الصحب دخل الصحب تحت الآل، فجميع صحب النبي صلى الله عليه وسلم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر الآل والصحب فنفرق بينهم. فالآل هنا هم إيش؟ هم بنو هاشم وبنو المطلب. طب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل النبي؟ نعم من آل النبي، حديث ابن أبي أوفى حديث ظاهر جدا في ذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال على الصلاة قالت تقول اللهم صل على محمد وعلى وأزواجه وذريته، وثم قال في الحديث الثاني قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قال أزواجه وذريته وذكر أزواج من الآل. والآية صريحة جدا في ذلك، إيش هي الآية؟ سورة إنما يريد أن يطهركم أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير. وهذا المذكور به المراد به من؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. جم الفوائد بديع الفرائد ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة، سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد. طبعا ألفت الانتباه أنه قال بعدما مدح الكتاب، وهذا هو يعني الأصل بذلك، كل مصنف يبين يريد أن يجعل الناس يهتبلون الفرصة ويجتمعون على كتابه الذي اجتهد فيه ويرى أنه يستتم فيه التوحيد، لا سيما أن النبي وأن ما من مصنف إلا فعل ذلك. عائشة رضي الله عنها أرضاها لما سألوها عن مسألة الرجل يأتي برأته فأكسل قالت على الخبير إيش؟ سقط. ولذلك أصلا في شيء الصلاة نعم طيب، فالغرض المقصود بأنه يعني أراد أن يجعل الناس يهتبلون الفرصة بالتطلع على كتاب هذا الكتاب المصنف في هذا الباب المهم جدا، لأن أشرف العلوم هو علم التوحيد، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. لكنه قال ينتفع به من خص، لم يعمم، قال من أراد الله والدار الآخرة، يعني من أراد الآخرة حقا، من أراد التقاء وجه الله جل في علاه ينتفع به، لكن من أراد به الدنيا فلا، فلن ينتفع به. ولذلك الثوري قال هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها، ومن أراد به الآخرة أخذها، ومن أراد به الدنيا خسر الدنيا والآخرة، من أراد به الآخرة ربح الدنيا وأتته، ربح الآخرة وأتته الدنيا وهي راغمة. نعم. طبعا هذه أيضا مأخوذة من الفاتحة، إياك نعبد وإياك وإياك نستعين. اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإله. طيب، هو ذكر هنا نوعين من أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. حق أن التقسيم هذا تقسيم من المتأخرين، لم يعرف تقسيم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية، لم يعرف في المتقدمين. يعني أول من نشر أداء به ابن تيمية، وابن تيمية ما فعل ذلك بدعا من القول، هو فعل ذلك من باب التقريب. من يعلم أن الجامعة التي سنة أولى وسنة ثانية وثالثة والرابعة كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة، من الذي خرج من الجامعة؟ من الذي أخذ الماجستير والدكتوراه؟ المسألة مسألة تقسيم للتقريب، ليس التقسيم تقسيم بدعي، هذا التقسيم تقسيم للتقريب، لتقريب إلى الأذهان، لتعليم الناس مسائل التوحيد. فذكر هنا توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذه من الأهمية بمكان. فالإخوة لابد أن تعلم بأن التوحيد هذا الأقسام الذي قسمها العلماء، بأن هذه الأقسام من أتمها كان من أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه. التوحيد توحيدان، توحيد العلم الخبري وتوحيد القصد الطلب، توحيد العلم الخبري وتوحيد القصد الطلبي. توحيد العلم الخبري هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وقد تقول هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، أو هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والآخر توحيد القصد الطلبي، أو تقول هو توحيد العبادة، أو تقول هو توحيد الله بأفعال العباد، ده الأثر. فالأول اعتقاد والآخر أثر، اللي هو الجوارح، توحيد الله بأفعال الله جل في علاه. توحيد الربوبية أن تعتقد اعتقادا جاذبا بأن الله جل في علاه هو الرب، اللي هو توحيد الربوبية. يعني إيه الرب؟ الذي رب عباده بنعائمه. طيب، هو الخالق، الرازق، المدبر، الآمر، الناهي، المحيي المميت، المعطي المانع، النافع الضار، الذي أحيا وأمات، وكل شيء عنده بمقدار، كل ذلك من لوازم الربوبية. فعندما ترى إحياء أو إماتة، ترى شيخ بعد إذن حضرتك يا باشمهندس، بس الولاد رايحين جايين، أنا ذهني بيتشتت وأنا معهم، يعني أنا أصلا بأفكر وأنا أتكلم، فسامحني أنا آسف جدا. فإحياء، إماتة، عطاء، منع، أيضا تدبير للأمر، هذه هي توحيد الربوبية، هذه هي توحيد الربوبية التي هي أفعال العباد جل في علاه. تستقي ذلك من قول الله تعالى كل يوم هو في شأن. فمن توحيد الربوبية أن الله هو الخالق، الخلق لله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، ويدخل في الشيء هنا أفعال العباد، كما قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقال الله تعالى هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، خلق سماء وأرض وما فيها، والله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كل هذه من لوازم الربوبية. وأيضا قال الله تعالى ولقد خلقنا سماوات الأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، العظيم ربوبية الله جل في علاه. وأيضا قال الله جل في علاه هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وأيضا فإن الله جل في علاه خلق الخلق، ويعني قد أبدعه سبحانه جل في علاه، ونقول بأنه قد جاءت آيات تثبت أن هناك من خلق غير خلق الله جل في علاه، أو غير الله جل في علاه، كما قال الله جل تبارك فتبارك الله أحسن الخالقين. هل هناك خالقون مع الله جل في علاه؟ الكلام ليس بصحيح. هناك، احنا نقول هذه الآية على عجز العبد، هذه آية رسم لكل إنسان منا ليعلم البون الشاسع والفرق الواسع بين صفات الله وبين صفات المخلوق. صفات الخالق على كماله وجلاله وعظمته، لا عجز فيها ولا نقص، وأما صفات العبد على عجزه وإيش ونقص. لما يقول الله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين وسماه خالقا، فننظر إلى خلق الله وخلق العبد. خلق الله أنه أوجد من عدم، قال للشيء كن فيكون، إنما قولون شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأما خلق العبد فهو إيه؟ تحويل صورة من صورة إلى صورة، وهذه دلالة واضحة. يسمى خلقا، نعم نسميه خلق، لكنه تحويل صورة إلى صورة. كالخشب حولته إلى باب، كالحديد حولته إلى سيارة. الله تعالى شكر لهم هذا الفعل وسماه خلقا، لكن هذا على عجز العبد ونقصه. وأما خلق الله الذي هو إيجاد من عدم على كمال الله وإيه ورفعته سبحانه جل في علاه وبهائه وجلاله. ولذلك أنت تقول لما يقول الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، فسمى العبد أيضا. هل آتى على الإنسان حين من هداه لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيش؟ سميعا بصيرا، سميعا بصيرا. لكن هذا على كمال الله وجلال الله وعظمة الله، وهذا السميع البصير بالنسبة للعبد على عجز الله وعلى عجز العبد، حاشا لله، على عجز العبد، استغفر الله، على عجز العبد ونقص العبد. يبقى إذن أولا الخالق المدبر، ما من شيء إلا يدبره الله جل وعلا، ما من صغير ولا كبير. أنا سأبين لك بعد ما تعتقد اعتقاد الربوبية هذه، لابد أن يمتلئ قلبك توكلا على الله، ألا تخشى إلا الله، لا ترغب إلا الله، لا ترهب إلا الله، لا تعطي إلا لله، لا تمنع إلا لله. هذه من الأهمية بمكان. كلما قوي توحيد الربوبية في قلبك، كلما قوي توحيد الإلهية في أفعالك واعتقاداتك، هي التي تحركك بالنسبة لعمل لدين الله جل في علا. المدبر، إذا الله تعالى يدبر كل شيء. أنت نائم يدبر لك، أنت مستيقظ يدبر لك، عند الأكل، عند الشراب، عند الجماع، عند الذهاب، عند الإياب، يدبر لك الله جل في علاه. لذلك ابن مسعود يبين ويفسر قول الله جل في علاه، كل يوم هو في شأن، قال يرفع أقواما ويخفض آخرين، ويعطي أقواما ويمنع آخرين، يحيي أقواما ويميت آخرين، يذل أقواما ويعطي ويعز آخرين، كما قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله تعالى دبر شؤون العباد بأسرها. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه، ما بين كل سماء وأخرى، أو قال ما بين السماء والأرض مسيرة 50,000 سنة، وما بين كل سماء وأخرى مسيرة 50,000 سنة، وبين السماء السابعة والبحر مسيرة 50,000 سنة من الماء. قال وفوق الماء العرش، وفوق العرش الله، وفوق العرش الله جل في علاه، ويعلم ما أنتم عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط وإيش ويخفضه. إذن الخالق المدبر، الخالق المدبر الرازق، الرزق كله بيد الله جل في علاه. هي من لوازم الربوبية، لأن الرزق يعتبر إيش كريم، الرزق يعتبر إيش عطاء أو منع، والعطاء والمنع من لوازم الربوبية. الله تعالى يقول هم من خالق غير الله يرزقكم. سورة تبارك ماذا قال الله تعالى؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك، إن أمسك رزق. ولذلك قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. لذلك العربي مر يسع من القارئ يقول قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. قال من حمل الجبار على أن يقسم على أمر قد جزم به؟ لما يقول الله في السماء رزقكم انتهى الأمر. لذلك شوف الفقهاء هنا الاعتقاد كيف يحرك. لما قرأ الحسن البصري قول الله جل في علاه وفي السماء رزقكم، أخذ ولملم شمله بماله ومشى لا ينظر للعباد. قالوا له فتح الله عليك الرزق يأتيك تترى. قال لا، اكتفيت اليوم، هذا رزقي. ثم قال علمت وفي السماء، علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري. لذلك أنت توحيد الربوبية يجعلك لا تمدح أحدا على خير أتاك، أو لا تذم على شر قبض عنك، هم أسباب، لكن من المالك الحقيقي؟ الله. فقال علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي وفي السماء رزقكم وما توعدون. لذلك يقول الله جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا وأجملوا الطلب. انظروا الجهل بالربوبية جعل 1,000 أو قل 100 يذهبون ولا يرجعون. متى؟ متى كريم؟ مش حرام كده؟ يبقى انتم ما بتطلعوش، انا هموت كمدا ايمن بسرعه. مش فاهم؟ ألف يذهبون ولا يرجعون من أجل الجهل بقول الله وفي السماء رزقكم وما توعدون. نعم أو مئة على الحديث. ها ممتاز. لفوت هوا ابتديت تصحى وشوف الحمد لله نايم بالك أسبوع الحمد لله ابتديت تصحى. نعم هذا الجبل من ذهب. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أنا مش مجنون أهو رجل بفكر صح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهر الفرات سينحسر عن إيش؟ عن جبل من ذهب يذهب إليه ألف، صحيح مئة يذهب إليه المئة، المئة يذهبون ويعلمون أنه لا يحوزه. طب المئة يعلمون أنهم يقتلون ولا ينجو منهم إلا ينجو واحد فقط، فكل المئة كل واحد منهم يقول أنا الإيه؟ أنا الذي سأنجو. ده اسمه إيه؟ الجهل المركب مع الأماني. ولذلك كان في آخر الزمان تطبيقا عمليا لقول مسلم في آخر الزمان لن تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر. ما هو الجهل هنا مئة وأنجو واحد وكل واحد يماني نفسه أنه الذي إيه؟ يبقى في هلكة يقينية موجودة، ومع ذلك يذهبون كالفراش إلى النيران بالجهل. فنسأل الله العفو والعافية. فهنا الرزق ما دمت قد استيقنت أنه بيد الله جل وعلا لا تعبأ، لا تتعنى، لا لا لا تعيش بهم ولا غم، دع الأمور تجري. وهذا المام البارع الذي كان صاحب العقيدة الصحيحة وملأ الدنيا وأطبق الدنيا فقها، إمامنا وإمام مذهبنا الإمام الإيش شافعي، وهو يقول دع الأمور تجري في أعينته ولا تبيتن الليل إلا خالية البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. لذلك لما دخل على هارون الرشيد مسلسلا جاء أبو يوسف، وجاء محمد حسن الشيباني يقول من تعلم من هذا؟ ابن عمك وعالم الدنيا، هذا الشافعي عالم الدنيا. ولما دخل تكلم معه بأشعار دخلت قلب هارون الرشيد ففك السلاسل وأعطاه ملأه ذهبا وفضة. يقول الراوي فخرج الشافعي من آخر باب من أبواب القصر لا يحمل درهما واحدا، واحد ثقل ذهب. طب ادينا حاجة سترى الكرم إن شاء الله، نلت من الشباك. أنا أتكلم عن نفسي، سنقفز ونقول ما الأشغال كثيرة والحاجات كثيرة. رجل يمتلئ ذهبا فيخرج من الباب لا درهم معه ولا دينار، هكذا لأنه اعتقد اعتقادا صحيحا في ربه جل في علاه، علم أن المسألة من أعطاك لا يمنعك. وأنت ترى الإسرائيليات، معروف أن الإسرائيليات من الموضوعات وإحنا نتكلم بها لأننا أصحاب مواضيع، صحيح ولا لا؟ فالموضوع مندوح أنك تتكلم بالموضوعات. لا، الإسرائيليات لا تكذب ولا تصدق، وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. موسى يقول لما قابله الرجل وقال يعني عشت في الفقر أمدا، سأل ربك هل لي من غنى فأؤمل خيرا أم لا، فسأل ربه فقال لك 40 غنى و40 فقرا، فقال دع أدعو الله لي أن يجعل لي 40 غنى أولا، فأعطاه 40 غنى. مرت 40 ولم يفتقر الرجل، لأن موسى يرقب الرجل أين الفقر، الغنى يزداد. فذهب موسى يدعو ربه، ربي قلت 40 و40، هذه إشكال طبعا في القضاء لابد أن تفهم، لأنه لما يقول الله على يوحي إلى موسى 40 و40 يبقى كتب ولا ما كتب؟ كتب، والقضاء لا يغير. فهذا إشكال عظيم نريد حله الآن. قبل أن نحل الإشكال خلينا مع القصة. فموسى بعد 40 يرى الرجل يتنامى عنده الغنى، فموسى تعجب وقال يا رجل، قال ترى ما ترى، يزداد الغنى عنده. فقال يا ربي قلت له 40 غنى و40 فقرا، مرت 40 غنى، فقال الله جل وعلا لتعلم بأن الله شكور أحسن سترى، تعامل بلطف وتعامل قل بنقاء مع من فوق العرش وسترى كل الأبواب تفتح لك. فقال له يا موسى فتحت عليه بابا ففتح على عبادي 40 بابا، فالأغلق عليه هذا الباب والله شكور، رأيت لو أحسنت كيف يحسن الله إليك. وهذا مصداقه عندنا الرجل صاحب إيه؟ صاحب الحديقة، اسقي صاحب هذا الحديقة، ملك يقول باسمه صاحب الحديقة. ولما يسأله قال جعلتها أثلاثا، ثلث يخرج يرجع للأرض، ثلث لأهلي وأولادي، والثلث يرجع للأرض. فشكر الله له الثلث وقال اسقي هذا، أولا اسقي هذا هذه الحديقة، شكر لله لأنه الله والله شكور. حل الإشكال بأنه لما قال له الله تعالى هذا في صحف الإيه؟ الملائكة، ليس في اللوح المحفوظ، وتتغير على أنه سيفتح 40 بابا فلا يغلق عليه الله إيه؟ هذا الباب. الغرض المقصود بأن هذا من الاعتقاد في ربنا جل في علاه. قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. في التبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه، لا يتخلف عنه بحال من الأحوال. إذن هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي سبحانه جل في علاه. ألا له الخلق وإيش والأمر. يبقى إذن أولا التشريع لله، والحكم لمن؟ لله. التشريع لله والحكم لله، إن الحكم إلا لله. وقال الله جل في علاه: ألا له الخلق والأمر. ولذلك يقول الله جل في علاه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا القهر والقوة والقدرة والعظمة من لوازم الربوبية. يقول الله جل في علاه: وهو القاهر فوق عباده. أنت لما تنقهر ظلما، أنت لو لم تعتقد اعتقادا صحيحا في ربوبية الله جل في علاه، لن تصل إلى أن حتى ينتصر لك، ولن تصل إلى الرضا عن الله جل في علاه. لابد أن يستتم أو تستتم عقيدة الربوبية في قلبك. قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. ولذلك هم كانوا يرتعدون من هذه الآيات، كأن عندهم فهم أكثر مما نراه في هذه الأزمنة عندنا. فالله جل وعلا قاهر قادر. ولذلك قال الله جل في علاه: وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل ذلك ينبع من اعتقادك الصحيح في ربوبية الله جل في علاه. هذه عقيدة الربوبية. والقسم الثاني قسم توحيد الإلهية، حتى لا أطيل على الإخوة، فإن شاء الله يكون في الدرس القادم. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. أحسن الله عليكم.